بالقبول

المطالقه. ها عكس العمل ايه؟ الشباب يقول البطاله محدش يقول لي عكس العمل القوي. عكس العمل والخمول. عكس العمل ايه؟ الخمول. ايه؟ الخمول. الخمول. اه ماشي. كل ده جميل. خمول او بطالة او كسل. ماشي الحال. طب الخمول. ما هوش عكس العمل. اذا كان العمل العمل بالنية. طب الخمول بالنية بطل. الخمول بالنية. كنت ترجمة للنية. ترجمة للنية. ترجمة للنية ما القول على. القول ايه؟ ازاي؟ اما اقول لك ما عمل الانسان. القول. الكلام. الكلام والقول لله مش عمل؟ عمل ايه؟ عمل الانسان. يعني كل انما الاعمال النص العمل يذكر فيه القول. نعم يذكر فيه القول. لماذا؟ لان القول عمل لساني. حد فاهم حاجه؟ هل تذكر الاقوال في الاعمال؟ نعم. يعني الاقوال في النيات؟ نعم. لماذا؟ لان الاقوال عمل الإنسان. طيب إنما الأعمال بالنيات. إن أنا عاوزك تقول صاحب بلد إنما الأعمال هنا يعني إنما صحة الأعمال بالنيات. نعم. إنما قبول الأعمال بالنيات. نعم. طيب هل هي؟ جاء. طيب هل هي؟ ليش؟ طيب كمية هي؟ القصد. ما معنى هي؟ القصد. وما القصد بين المية والفرق والعدل؟ عزمت يعني خطأ. افعل. ولذلك عبر بالفاء. فإذا عملت ايه؟ ما قالش ثم توب؟ عشان الصور. طب لقد هممت أن أمر بحفر فيخطب يكسر، ثم أمر رجلا فيؤذن للصلاة، ثم أمر رجلا فيقوم الناس، ثم أقارب المصلين إلى الذين تخلفوا عن صلاة الجماعة فأحرف عليهم بيوتهم، فأحرف عليهم بيوتهم. هل النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك؟ هل فعل؟ هل فعل؟ لم يفعل. إذا قصد ولم يفعل حتى فيه ايه؟ قصد وتكاسل عن الفعل حتى فيه ايه؟ قصد وفعل. يبقى النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله. فمعنى النية قصد الشيء مقترنا بفعله. أرجو من كل طفل المعلومة ويكون فاهم، وإذا تأخر الفهم أخبروه أكرر مرة ثانية أو عدد أساليب كده عشان يتحسن حاجة. يعني أنا الرجل لو سألت ما الفرق بين الهم والعزم والنية ألاقي الجواب؟ ألاقي؟ يبقى الثلاثة يجمعها الفرق، لكن القصد دون فعل هم، القصد مع تأخر الفعل عزم، القصد مع اقتران الفعل. النية دي تتعدد ولا هي نية واحدة؟ تتعدد؟ في أي اعتبار؟ تتعدد حسب العمل وحسب الغرض وحسب الخير وحسب الصلاح والفساد. نية المرء خير من عمل. أحيانا النية أفضل من العمل. انما الاعمال ايه؟ عرفت العمل. هل القول يدخل في العمل؟ لماذا؟ لان القول عمل، لان القول ايه؟ عمل من السلام. ما معنى النية؟ قصد الشيء مختلفا بفاعله. طب خطط ولم يخطط؟ هذا الشيء ايه؟ خفض وتأخر في الفعل عاد، خفض وفعل ليش؟ إنما الأعمال بالنية، إنما صحة الأعمال بصحة النية، وفساد الأعمال بفساد النية، إنما كمال الأعمال بسلامة النية كده؟ خلاص بقى واحد هاجر من أجل الهجرة، زي واحد هاجر من أجل أن يتزوج امرأة اشترطت عليه أن لا يتزوجها إلا في المدينة؟ لا. أمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينجحها اجرته الى ما هاجر. الاعمال بالنيات. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقصر قبول الاعمال وصحه الاعمال على النيات. ان صحت النيه صح العمل، ان فسدت النيه واحد غير فضل ونيته مش الفضل. أدى موعد لفحص أو لطبيب ما يتكلم معاه في الجامعة وجه عشان إيه؟ عشان يصلي وعشان يعمل تطبيقه عشان يعمل تطبيقه. هل الثوري هذا الذي جاء من أجل الصلاة

امرئ كان عايز ايه؟ بص ايه؟ كل ايه؟ طب اخليه امرئ كان مرفوع على الرجل. ارفع له ايه؟ امرور. ايه امرور؟ بس تنفذ. اجعلها مبرور. امرئ يبقى امرؤ امرأة امرئ. وانما لكل امرئ ما نوى. لكل امرئ. امرئ من هنا رجل ولا امرأة؟ يعني امرئ هو حد تمرين مؤنثة ايه؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. خطوة ان يجي دايما يقول المسلم يستجيب المسلمون في مثاله ويغفر. بدل المسلمين في توازن وتراحم. لا يغفر جمعتها مع مولاه. لماذا تعبير الشارع دائما يقول للرجال لا لتساهل مولاك؟ ايوه انت خليك زي ما انت بتوعد تكلم بس. التغيير ايه نوع التغيير يا عم الشيخ؟ الاغلبيه يعني الرجال اكثر من النساء. ده ايه رايك النساء اكثر من الرجال؟ لأن على كف الساعة إن الرجل يدفعه 50 امرأة. يبقى أغلبية أفضلية. الأغلبية من باب دخول النساء تحت مع أمر الرجال يعني. التغيير زي ما حضرتك قلت ده جميل. لأن غالب خطاب الشرع يكون للرجال. غالب خطاب الشرع يكون مين؟ للرجال. لماذا؟ انتظر سيدنا رسول سلمة قالت يا رسول الله صلى الله عز وجل يخاطب الرجال ولا المرأة. فنزلت الآية في سورة فتح الأحزاب. ما هذه الآية؟ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة ورزقا عظيما. لما قلت تغليب يعني خطاب الشرع يكون لماذا؟ من السؤال فقال تذكير الاصل وتأنيث الفرع. مين المسؤول عن الثاني؟ رجل رجال مين المسؤول عن الثاني؟ الراجل مسؤول عن المرأة ولا المرأة مسؤولة عن الرجل؟ هاي اللي هو مين المسؤول؟ المرأة مسؤولة عن الرجل؟ ده مين هيخش الراجل مسؤول عن المرأة؟ كل شيء يا مولانا. اسمع يا وده تشريف ولا تكليف؟ تكليف تكليف. اسمع يا اليوم الثاني. من اللي مسؤول عن الثاني في مسألة التكاليف الشرعية؟ ربنا قال واخلق أهلك بالصلاة واصطبر عليهم. وقالوا ايه؟ أهلك. بل ربنا قال هو جنة خيركم خيركم وأنا خيركم. المرأة في جميع أحوالها مسؤولة في نظر. إذا كانت أختاً فهي مسؤولة مني، وإذا كانت أختاً فمسؤولة مني، وإذا كانت زوجة مسؤولة مني من زوجها، وإذا كانت أماً مسؤولة مني ابنها، هي في جميع الأحوال مسؤولة مني بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شفاعة الرجال. يجري على الرجال ما يجري على الرجال إلا ما خصهن الشر به. في حاجة خاصة بالنساء، دي خاصة بالنساء، لكن ما عدا هذه الخصوصيات فهي شر مطالب بالتكاليف الشرع. طيب، وإنما لكل امرئ يساوي الإنسان على نيته؟ نعم. ولذلك الحديث نية المرء خير من عقله. خذوا بالك في عندنا حديث إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هل بحسنة فلم يعمل، من هل بحسنة فلم يعمل، كل ما له ليه بقى لم يعمل؟ عشان ليه؟ فإن عملها كتبها الله له عشرة. طيب من هل بسيئة فلم يعمل، في روايتين رواية تقول لم يكتب عليه شيء، هل كتب بسيئة ولم يعمل، لم يكتب عليه شيء، وفي رواية كتبت له فقط. كيف نجمع بين الروايتين؟ كتبت له حسنة إذا ابتعد عن هذه السيئة خوفا من الله تعالى، ابتعد عنها ايه؟ تكتب له حسنة. طيب هلت السيئة وطرق طارق فحال بينه وبين فعلنا، ولو كان هذا الطريق فعلا من رحمة ربنا مش هيحاسب على هذه النية، هو كيف يحسب؟ لكن منعه الناس، لكن لو منعه الخوف من الله تكتب له حسنة. فإن عمل هتنكتب عشر سيئات زي عشر حسنات تكتب سيئة. أو أنا أقول ورحمتي ربنا يديله ورحمتي إيه؟ واسعة كله، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته، لا أقول لما أقول من كانت هجرته إلى الله ورسوله كهجرته إلى الله ورسوله، ده أقول إيه؟ شر. جميل. ما أرسال الشر، عندنا أداة الشر، وعندنا فعل الشر، وعندنا جواب الشر. تعالوا نفكر الكلام ده على الجمل، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله هذا الشر. وخذوا بالك وهجر في نفس الوقت اسم موصول بمعنى الذي، من كانت هجرته الى الله ورسوله، او الذي كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. الجزاء من جنس الايه؟ العمل. الجزاء الثاني الى الاحسان، من كانت هجرته الى الله ورسوله كهجرته الى الله ورسوله. طب ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، الا هاجر الى الدنيا او امراه، هجرته الى ما هاجر اليه. يبقى اذا الجزاء من جنس الايه؟ العمل. طب امام هذا الشر كانت مثلا كانت هجرته الى الله من اجل الله وفي الله والى الله امتثالا لامر الله وامتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اجل تنفيذ الدعوه، من اجل التضحيه، من اجل دعوه الله، كانت هجرته. ايه الهجره اللي انا هنقف عندها؟ هجر الشيء يعني ايه؟ تركته. الهجره في اللغه بمعنى الصبر، الصرف فقط، وذكرت الانتقال قالوا انتقل ترك مكة وانتقل الى المدينه، اسمها يبقى الانتقال من مكان الى مكان، يعني ترك مكان وذهب الى المدينه. فكم هجره في الاسلام؟ عندنا الهجره الاولى للحبشه، الهجره الثانيه للحبشه. بعض علماء السيرة بيسمي الخروج إلى الطارق، بيسمي الهجرة، يقول لك الهجرة إلى الطارق، وإذا أطلقت كلمة الهجرة فالمراد الهجرة. إذا ذكرت كم من النوع الآن؟ أربعة.